بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في حكم عصير العصير عليكم السلام العصير العنبي، وأنه هل يحرم أو لا، هل ينجس أو لا، وبعبارة قد تكون أدق، هل ينجس مضافا إلى كونه محرما، لأنه كون محرما انتهينا إلى عدم دليل على نجاسته. جيد. سؤال: العصير الزبيبي كيف؟ بالنسبة للنجاسة، إذا هو شنو مولاه العنب لم نستفد من الأدلة نجاسته، هذا بعد منتهين منه. زين، فإذن لا يوجد مقتضي لنجاسته، لا يوجد ما يدل ما يوجب نجاسته. وأما بالنسبة للحرمة، نانا كيف؟ هل يمكن أن نثبت الحرمة للعصير الزبيبي أو لا؟ الروايات والنصوص التي دلت على حرمة العصير العنبي على كثرتها الكثيرة، هاي ما يمكن أن تستند إليها في استفادة حرمة العصير الزبيبي. ليش؟ لأنه هذا العصير هو شنو العصير؟ أقول لك لا، عصير شنو؟ أحسنت أحسنت. هذا الزبيب مو هيك، ما يتحط وتحط الزبيب، هذا كله مزور، مو تلو، لا مو خالص، مسامع أي مزاح أقول مو خالص. فإذا ذاك العنوان اللي ورد في الروايات والنصوص، العصير، عنوان العصير أو عنوان هنا، هذا ما يمكن تطبيقه، هذا واضح. إذا تريد تثبت حرمة العصير العنبي فلا بد من سلوك طريق آخر غير هذه النصوص اللي تقول عصير عنبي وما أدري كذا. جيد. خب، تقول أكو رواية يرويها زيد النرسي، هذه شلون؟ خل نقراها وبعدين شنو نشوفها شنو دلالتها. بلي خب، انحلت الحمد لله. خب جيد جيد. خب سقط التكليف. فإذا من طريق روايات العصير العنبي والعنب ما يمكن، هذا زبيب مو عصير أصلا. إذا عصير بالروايات هذا مو عصير، إذا عنب هذا مو عنب، فإذا ما يمكن تطبيق ذاك. طريق الآخر قلنا اللي رواية، هذه الرواية معتبرة من حيث الدلالة كما سنقرأها، لكن الكلام كل الكلام في نفي الزيد وفي الطريق إلى كتابه. ها النسخة مالته، صاحب كتاب، فمشكلتين سندية يعيشن ماذا؟ هذا النص. جيد. فلازم همات تسلك طريق آخر. خلي نجي نقرأ وبعدين نشوف الطريق الآخر ما هو، لأن التوقف عند الطريق الآخر. بس ما شو وجه الموافقة بين العنبي والزبيبي؟ ولذا احنا ما نبحث بالطهارة بالحرمة هسا، حرام لو لا؟ بل بس الطهارة ليش بنينا على الطهارة؟ لأنه ما نحتاج إلى مؤونة في البحث عنها، مؤونة بالبحث ما أكو. رأسا التوقع بالرسالة اكتب، قل له للطباع بلي مراجعة لي اكتب طاهر العصير الزبيبي، يقول لك شيخنا سيدنا شنو الحرمة شلون؟ أقول له انتظر خل أشوف دليل أكو لو لا. وأكو دليل على الطهارة؟ أقول ما نحتاج إلى دليل على الطهارة، أصالة الطهارة، لأن دليل على النجاسة ما أكو، ما نحتاج إلى دليل على الطهارة. شو إذا تجيب لي دليل واحد يسأل الإمام سلام الله عليه عن العصير الزبيبي والإمام يقول له طاهر، حلو، لكن لما ما أكو هو يكفي قاعدة الطهارة بعد عدم وجود مقتضي النجاسة. شيخنا أنت ضغطت مبارح واليوم أنت أنه في رواية عبد الرحمن الحجاج بعدد الخمر من خمسة بيصطلح العصير من العنب. عبد الرحمن بن الحجاج لا عبد الرحمن بن أي مو ابن الحجاج، ابن الحجاج صاحب الإمام الرضا إذا ما مشتبه أو الإمام الكاظم سلام الله عليه، عين على ابن أبي عبد الله لعله، خل أشوف أن كاتبها كذا ما موجودة أظن ما موجودة خب ها اي لا اكو ديك في الرواية يقول شنو يقول الخمر على من خمسة كذا العصير من اي بعد انا ما كتبتها كل هذا النيتة الاربعة كاملة بشكل العصير لا يشمله ما تفضلت اي احسنت ما في ماء او انه منصف اي احسنت واما العصير العنبي واما العصير الزبيبي فلا اشكال في طهارته. ليش؟ لقاعدة الطهارة بعد عدم ما يوجب، هاي من عندي بعد واضح له لا، وإلا لعدم ما يوجب احتمال العدم ما هذا مو كافي وحده أصالة الطهارة، لأصالة الطهارة بعد وإنما الإشكال في حرمته. طبيعي هذه همات العبارة ما أدري هي المناسب، يعني اللي إذا أريد نحكي لعدم ما يوجب العدم، لعدم ما يوجب عدم الطهارة، يعني لعدم ما يوجب النجاسة، احتمال النجاسة ما نريد احتمال، حتى لو أجل احتمال ما مو كافي، هو مقتضي الاحتمال النجاسة وبالاحتمال أريد أن يثبت النجاسة. فلما ما واضح شنو وإنما الإشكال، يعني هذا يقول لك حتى الاحتمال همات العلاج، حتى الاحتمال ماكو ما يوجبه، وإنما الإشكال في حرمته وأخبار حرمة العصير بالغليان لا يمكن التمسك بها لعدم صدق العصير عليه كما هو واضح. جيد. والرواية المنقولة عن أصل زيد النرسيس إلى أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء، وهذا العصير الزبيبي بعد، ويوقد تحته فقال لا تأكله حتى يذهب. أنا أشوف الإمام هاي دلالتها حلوة. جيد. لا يمكن الاعتماد، والرواية لا يمكن الاعتماد عليها مو من جهة الدلالة، من جهة لنكتتين قلنا، لعدم توثيق زيد نفسه، ولم تثبت صحة نسبة الأصل المتداول إليه لعدم الطريق المعتبر. أمشي خط. أكو طريق آخر هو هذا اللي شنو صار معركة بين الأصوليين والفقهاء، نقول تعال بالاستصحاب نثبت الحرمة. ها؟ بالاستصحاب نثبت الحرمة، نقول هذا قبل ما بأيام شبابه لما كان كان لو غلا حرمة، فنستصحب ذيس الحرمة أيام الشباب الساعات شف مجعد صار، فنستصحب الحرمة اللي كانت ثابتة قبل ما يصير زبيب. هذا يمكن أو لا يمكن؟ أعيد السؤال لو واضح. هذا لو كان عنب كان إذا غلى حرم، هسه لما صار زبيب فهم نقول إذا غلى حرم، فتلك الحرمة المشروطة بالغليان أيام الزبيب أيام العنب المقيدة بالغليان نستصحبها. هنا عدة اعتراضات توجه إلى هذا. واحد من الاعتراضات يقول لك خب هذاك كان طبيعي أكو اعتراض يوجه إلى خصوص هذا المصداق من مصاديق الاستصحاب التعليقي، وأكو اعتراضات توجه إلى كلي الاستصحاب التعليقي بغض النظر عن مصداقه. إذا تريد تنظر إلى المصداق وأنه العنب والزبيب، رأساً أقول لك شلها ربط، خل حرمة على الثابتة إلمن لأيام الشباب للعنب لعنوان العنب، هذا عنوان عنب الآن؟ لا، ما إلى ربطته هذا، هذا الموضوع ما محتفظين به حتى يمكن إجراء الاستصحاب. هذا الإشكال مختص وين؟ مو بكل استصحاب تعليقي بخصوص أي هذا الاستصحاب، فيقول لك بدل المثال وانت جاوبني عن الاستصحاب التعليقي. جيد، لذا قال وأما استصحاب الحرمة الثابتة قبل الجفاف، أنا قلت أيام الشباب مزاحا لما كان عنب، فلا يجري لاختلاف الموضوع، فإن موضوع الحرمة السابقة هو العنب العصير العنبي وهو غير صادق على الزبيب. جيد أمشي، خلص تقول السبب الله عيفني من المثال، وانت اذكر للاستصحاب التعليقي بشكل عام جاري او لا بغض النظر عن هذا. شو انا اشوف ان الزبيب هو نفس العنب؟ ما اشوفه هو نفسه. سأذا غضيت النظر عن هذا استصحاب التعليقي بمشكلة أو لا؟ سجلت ثلاثة اعتراضات على الاستصحاب التعليقي التفت لي أبينها، ما هلا بعد لا نتأخر. الإشكال الأول اللي مسجل على الاستصحاب التعليقي اللي هنا يجي على رقم ثلاثة، هو أنه أنت هذا النائيني رحمة الله عليه ذكره، قال أنت شو تريد تستصحب؟ لا يخلو استصحابك المستصحب عندك عن أحد أمور ثلاثة كلها ضمها بجيبك، ما يجري الاستصحاب به. تريد تستصحب الجعل والتشريع، يعني قضية إن غلاء حرمة، فهذا احنا ما عدنا شك بالنسخ، حتى ما احتمل النسخ حتى انت تستصحب ذلك الجعل والتشريع، ما عندي شك في بقاء هذا لمن يشرع برزيق وباقي الا اذا يجي نسخ، ما احتمل انه نسخ لهذا الحكم في شريعتنا او نسخ لهذا الحكم لاجل ماذا؟ مجيء شريعة اخرى. اي معلوم، هذا وجدانا معلوم، يعني يا جزء من اركان، يا ركن من اركان الاستصحاب من خرم، مو اليقين بالثبوت، الشك في البقاء، ما عندي شك بالبقاء. جيد، فاذا هذا انت ما يمكن ان يكون مرادك، واذا تريده ما يجري الاستصحاب. واذا تقول انا شنو استصحب؟ لا، الحرمة الفعلية الثابتة زين للعنب. حرمة فعلية حرمة فعلية يعني التي تحقق موضوعها المجعول، معدنا جاعل وعدنا مجعول، الجاعل شيء المجعول شيء آخر، المجعول يعني الحكم الفعلي، يعني إذا إنسان وجد تحققت الاستطاعة والبلوغ والقدرة والحياة و الموضوع كله تحقق، الحكم يكون فعلي، هذا يسموه مجعول. هاي مدرسة النائيني تنادي بأعلى صوتها عدنا جعل وعدنا مجعول، وسيد الخوي تبعه كذا، وإن كان السيد الصدر رحمة الله عليه سيد الشهيد يناقش ذلك. خب على كل حال، إذا تريد الجاعل لا شك في بقائه حتى يستصحب، إذا تريد المجعول خب هذا إحنا لا شك في ثبوته. ليش؟ لأنه إذا كان صاير، يعني تدرس صاير العنب، يعني بعد ما يصير زبيب، ولو غلا بعد يصير العنب زبيب؟ بعد إذا عصير أكو وعصرته وصار زبيب، بعد ما يصير زبيب حتى الآن هذا، فأنت هذه الحرمة الفعلية همات ما يمكن إجراء الاستصحاب. إذا تريد تستصحب شنو الحرمة المعلقة تقول هي قضية أنه العصير لو العنب لو عيف العصير العنب لو غلا حرمة. هذا أريد أن أستصحبها الحرمة المعلقة الحرمة المشروطة الآن أثبتها. المرزى النائيني شي جاوب يقول على أنه هذه الحرمة المعلقة ليست هي الحكم الشرعي الثابت سابقا، هاي قضية انتزاعية. الدليل قال يا بالعصير العنبي المغلي شنو أو يحرم العصير العنبي المغلي، ماكو بالدليل إذا غلا حرم. فاللي ثابت قضية خبرية احنا انتزعنا من عدها، الاصوليين انتزعوا من عدها شنو العنب او العصير العنبي اذا غلا حرمة، ولا ما اكو هاي حرمة مشروطة ما اكو حتى تستصحبها. طبيعي هنا اكو مناقشة مذكورة وهو انه هذا حكي حلو اذا صدق بالروايات شنو وارد العصير العنبي المغلي، اما اذا وارد بقسم من الروايات اذا غلا حرم ما بعد هذا هذا ما هسه هذا بعد ايه. هذا الاعتراض الاول وجواب عن احد الشقوق، احنا بعد مو بصدد الجواب احنا بس نبين الاعتراض. هذا الاعتراض رقم واحد. الاعتراض رقم اثنين اللي سجل على كل استصحاب تعليقي يقول الغرض والنكتة، التفت لي هذه فائدة بيها، الغرض والنكتة في أي استصحاب شنو؟ ستعليقي كان أو تنجيزي، ليش تستصحب حتى شي يصير؟ أكو فرد شنو شعراية كانت بإذاني أدى استصحبها ما أدري راحت لو لا، جاء هذا البلبل هسه اقول له انت بلي شغل بلي عمل تستصحب بقى. اي شيء راح يصير هسه ما تقول لي شنو راح يصير. فاحسنت، اذا الاستصحاب انما يجري فيما لو يعني بعباره اخرى النكته من الاستصحاب هي اثبات او والا عاد الاستصحاب لغوا بلا فائده هيك من كذا شنو الترف شي يقولون ترف ما ادري الذبابه بعده واقفه على الباب لو لا شنو سوى ده. بس هنا في هو احنا جاي نقول فلا بد من ماذا ترتب اثر على ذلك من تنجيز او تعذير. خب سنجي انت شو تريد هسه انا تستصحب خوشني يلا تستصحب اذا غلا حرمه يعني الحرمه المشروطه خو الحرمه المشروطه شنو شو تفيدك هسه خو ما راح اسوي تنجيز وتعذير. التنجيز والتعذير المن ثابت للحرمه يعني للحرمه المجعول الفعلي مو الفعل. إذا كنت مستطيعا وجب يلا شيل العصاية وضرب هذا صار منجز عليه. أقول له دوقف أنا بعد غير يصير المستطيع وما أروح ذاك الوقت شيل العصاية. أقول له للملك دوقف تديك أخو قضية شرطية إذا كنت مستطيعا شنو وجب الحج. ولما نصير فعلية الحر الوجوب فعلي يعني بيتوفر موضوعة من بلوغ عاقل استطاعة قدرة تخلية السر كل هذا اللي موجودة إذا ما رحت ذاك الوقت مو كله لا وإلا ماكو تنجيز وتعذير لمجرد التشريع. صحيح هذا جاي أحكي له خرب. فهنا أنت تريد شنو تستصحب الحرمة المعلقة المشروطة إذا غلا حرام حتى شو يصير تنجيز وتعذير. التنجيز والتعذير من آثار الحرمة الفعلية فإذا نيج ما بفائدة أنت تستصحاب التعليق ما بفائدة. واضح لو لا جنابك شو تقول؟ تقول عسبالك أنت تتصور ماكو فائدة. أنا أستصحب الحرمة المعلقة بعدين أروح لأبو الفاكهة أشتري من عنده شنو زبيب بعد مو عنب. إذا ثبت أن العنب إذا غلى حرم ببركة الاستصحاب. اللي تقول هذا ما بي تنجيز، أقول لك ده انتظر صدق خلينا نشوف بي فائدة لولا أنت تستصحب الساعة. هذا المقدار صحيح، بهذا المقدار ما بي تنجيز، لكن انتظرني أجيب الزبيب وأقول هالأم الجهار الطين الكبريت حتى أعلق شنو ها وأحطن هذا يغلي راح ينتقل تتبدل الحرمة. كمل يلا تعليقية. أحسن أنت بس تثبت لي الحرمة لا بل ببركة الاستصحاب، لأن ذيك أخو مو وجدانية، ذيك تقول لك العنب إذا غلى هذا الآن زبيب قدامي أنت ثبت لي باقية وبعدين شنو لما هذا نجيب الزبيب ونجيب النار ونخليه يغلي راح تنقلب الكذا إلى تنجيزية فراح يترتب فعلية فراح يترتب ماذا تنجيز. الجواب هذا أصل مثبت هذا لأنه هو الاستصحاب شي يقول لك لا الاستصحاب شي يقول لك لما تستصحب شي يقول لك شي ثبت أقول لا تنقض اليقين بالشك شي يقول لك بالاستصحاب إيش راح يثبت لك المستصحب هو مالتك شنو اي حرمة يعني الحرمة تعليقية هذا الاستصحاب هذا ثبت لك إياه. العقل يجي يقول خو إذا الحرمة التعليقية ثابتة الآن والآن صار زبيب غلى الزبيب إيش راح يصير أحسن هذا لازم عقلي ولا ماكو آية أو رواية تقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا ثبتت الحرمة التعليقية فإن تحقق الكذا صارت فعل وترتبت صحيح لو لا وهذا إذن هذا الاعتراض الثاني وبعض مناقشة. الاعتراض الثالث المذكور على الاستصحاب التعليقي هو أنه ياب ما من استصحاب تعليقي إلا وله معارض شنو تنجيزي. أنت لما جاي تستصحب الحرمل حطيت مو الزبيب على النار حطيت الزبيب على النار أم الجهال تقول لك فار مو فار ذاك الحيوان لا هذا غلا يعني غلا أقولها ليش تخرعيني غلا غلا تقول مو إذا غلا حرم بواسطة قارئ أصول هي شوية بواسطة الإس تسحب. فالاستصحاب التعليقي شي ثبت حرمة العصير العنب حرمة العصير الزبيب المغلي. أقول خو أكو واحد استصحاب آخر يعارضه وهو أنه والعباس قبل ما يغلي إش كان طاهر عيفة كان حلال حلال ما مغلي بعد أشكا بالغليان إن قلبت الحلية إلى حرمة أو لا استصحاب الحلية المنج هاي منجزة بعد مو إذا ما بيها إذا ما بيها لو ما بيها إن حتى تكون معلقة مشروطة أي بس واحد منجز واحد فدائما المعلق يعارض بمن هسه اذا ماكو حكومه تعارض فيتساقط. اذا انا فقط اريد ان ابين لك انه الاستصحاب التعليقي ما يجري لان لا اقل بمعارض واضح هذا وهذا دائما موجود الشيخ الذي لا يقول الاستصحاب الاستصحاب شواهد حكميه بالاساس ما يحكي الله سبحانه اي اذا كان إيه. هذا يسجل فرد اعتراض اخر على انه حكمي قال وهذا مضافا هذا مضافا جاي يبين بيها ثلاث اعتراضات بس مو بالترتيب اللي أنا اذكرت. قال هذا مضافا إلى أنه تعليقي وهو التعليقي بشكل عام وهو بشكل عام هذا بغض النظر عن المثال إذا التعليق تريد تسويه بالعنب والزبيب هذا فرد اعتراض رابع مختص به من قلنا بالمثال بهذا المصداق إيه هسه بغض النظر عن ذلك، كل استصحاب تعليقي هذا يرد عليه ثلاثة اعتراضات، مضافا إلى أنه تعليقي وهو لا يجري. واحد، ألف، إما لمعارضته باستصحاب الحكم التنجيزي، في مثالنا باستصحاب الحلية التنجيزية المنجزة المن اللي ثابتة هاي الحلية شوكت قبل ما يغلي. اثنين، أو لأن استصحاب الحكم المشروط يعني الحرمة المعلقة في المثال المشروطة لا يثبت فعليته اللي هي يترتب عليها شنو التنجيز إلا بنحو الأصل المثبت. ثلاثة، أو لأن الجعل لا شك في بقاء أو هذا أو إشارة إلى الاعتراض رقم اللي أنا بكلامي الاعتراض رقم واحد اللي قلت النائيني يقول أنت شو تريد تستصحب، قل لي لا يخلو استصحاب المستصحب مالتك عن أمور ثلاثة، لا الجعل لا شك في وجوده، لا المجعول لا شك في أصل ثبوته، لا القضية الجعل. قال لأن الجعل لا شك في بقائه فلا معنى لاستصحابه، والمجعول لا يقين بحدوثه، والحكم بنحو القضية الشرطية أمر انتزاع. اللي قلنا أشكل علي البعض بأنه هذا الحكم بنحو القضية الشرطية أمر انتزاعي بناء على أن الموجود في النصوص فقط شنو العصير العنبي المغلي يحرم، أما إذا بي لا إذا غلى حرم بعد هي من قاع الله جايبة شنو شرطي مشروط. وعليه على ضوء هذه الاعتراضات فالمناسب الحكم، وعليه على ضوء هذه الاعتراضات أربعة مكلامنا بالزبيدي هذا المزداد فيصير ذاك عن ضيفة. وعليه فالمناسب الحكم بحليته إما للاستصحاب أو الاستصحاب شنو استصحاب حليته أو لقاعدة الحلية. إذا قلت الاستصحاب ما يجري من جهة المعارضة أفرض ما يجري مثلا وأما العصير التمري فلا موجب لاحتمال حرمته إلا روايات العصير اللي بالأمس البحثي قلت العصير إما من أول ما بي إطلاق أو إذا إطلاق بي منصرف إلمن إلى العصير وهي غير صادقة عليه كما هو واضح طبيعي، ومن جهة أخرى غير صادق. ليش؟ لأن العصير كمل إيش أكو بقلبي يلا ما العصير شنو معناه ما يعتصر من هذا فهنا التمر هو ما جاب ما بي بعد ما يعتصر ما بشكل الزبيب موجل ولا هذا ما يضاف إلى التمر ويترك ينبذ التمر في الماء هذا هم فرد. الكافر من النجاسات المبتلى بها هو شنو الكافر، هل الكافر نجس أو ليس نجس؟ من الواضح أن الكافر أقسام متعددة، فمرة يكون أو قسمين، تارة يكون كافر شنو كتابي وأخرى كافر غير كتابي مشرك أو كذا، والمشرك هم تقدر تصنف لعله إذا قاعد على المنبر أنت بعد احكي هواية إيه ما كثير من الأقسام بعض الأوقات تشوفهم الداخلة إيه. على كل حال إيه. المعروف والمشهور بأنه الكافر مطلقا نجس، يعني المقصود الكافر الكتابي نجس وإلا غير الكتابي شنو الظاهر يعني ماكو فرد دغدغ بذيك الصورة به، لكن لا يخلو همات أيضا عن شهرة، يعني مو أنه إجماعية القضية، وإلا الآن هم موجود من لا يقول لو ما الكاميرا كنت أقول. خب الحكم بنجاسة الكتاب هو المشهور وبالأولى بالنسبة لغيره. خب خب المستند شنو يقول؟ أما أن الكتاب نجس هذا المعروف والمشهور بين الفقهاء، لكن وقد شنو الروايات قد شنو يصل إلى حد الإجماع، كاد يكون إجماع عن هيك شهرة، والروايات مختلفة، لكن الروايات إذا تجيها الروايات مختلفة، فتشوف طائفة كبيرة أكو تشتمل على روايات كثيرة تصيرك إلى نجاسة، تدل على نجاسة الكافر، وعدك طائفة كبيرة رواياتها كثيرة في الجانب الآخر الطهارة. فهل الذي الروايات خل نقرأ احنا قسم ونشوف بعدين النتيجة شنو المناسب، يمكن الجمع العرفي بينها، نضحي بوحدة بطائفة وناخذ بالطائفة الثانية لأجل الترجيح بالكتاب بمخالفة المشهور ب ب ب أو لا. خب هسه نجي. قال أما نجاسة الكتاب، التفت البحث لطيف وخصوصا أنا هسه هذا بعدين إذا إن شاء الله ما نسيت. أما نجاسة الكتاب فقد ذهب إليها المشهور، بل كاد يكون ذلك إجماعا، والروايات في ذلك مختلفة. جيد. وهي في كلا الجانبين، الروايات في كلا الجانبين، في جانب الطهارة وفي جانب النجاسة شنو كثيرة، مو يعني تقول عندنا 5 على النجاسة 3 على 2 على طهارة، لا ذيك كثيرة هذه كثيرة. مثال روايات النجاسة صحيحة سعيد الأعرج اللي يرويها الشيخ الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد بإسناده عن يعقوب ابن يقطين، عفوا مو 14/8 طلعت أبواب التيمم. خب 14/8 من باب النجاسات حديث رقم 8 الكليني عن علي عن أبيه عن ابن المغيرة عبد الله عن سعيد الأعرج، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني. سؤر شنو سؤر؟ فضلة، فضلة من بقايا الشيء، بقايا الماء. قول عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال لا. قل لا شنو يعني؟ لا ظهور أكو في النجاسة، لا تشرب، أي لا تشربه، لا يخو واضح، خب مو شنو شو تسوي له؟ لا تسقي به الزرع، لا هو واضح يعني لا تستفيد منه، لا احنا بعدنا كراهه، وهذا بعدنا، هذا ظهور لا في الحرمه، ظهور لا في النجاسه، ظهور لا في النجاسه. هذه من جمله الروايات، من روايات اللي يستفاد من عدها الطهاره في الباب 54 حديث رقم 1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار بن أبي الصهبان عن صفوان عن العيص بن القاسم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، فقال إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس. إذا واحد إذا كان مؤاكلة يعني شنو؟ مرة تقول مؤاكلة يعني يقعدوا وياي على مائدة واحدة، الظاهر مو هذا السؤال، يعني في قصعة واحدة شنو نريد ناكل بعد ناكل على هذا شلون بالبيت ويا الاولاد ويا الزوجه ويا الكذا، شلون ناكل بعد؟ واحد يمد يده هناك والثاني كذا وبعد. يعني تنتقد الرطوبه صار على ايدي. ها تنتقد الرطوبه يعني شنو كانوا ياكلون؟ شنو يشيل بشكل اليابانيين تشيل بشكل الصينيين بعد بيده ياكل. ولذا بعدين شنو اي لحس الاصابع ولا اي بعد عاده حتى بالملعقه همات. سأت وين بالبيوت على أنه في كل إناء أكو ملعقة قليل إذا أكو يما تكون واحد إيده أصلا إذا موجودة ملعقة ما تبغى منك يشيلوا يا. المهم ظهور مو بعيد بيها يعني هذه الرواية في أنه يؤكل يعني إيه. فالإمام اشترط شنو؟ قال له إيه ماكو مشكلة، واحد إذا كان الطعام من طعامك مو هو مهيئة، اثنين إذا غسل إيده غسل كذا وتوضع. الوضوء هنا أنا مو المقصود الوضوء الوضوء اللغوي، غسل يعني إيده جيد. خب إذن الطائفة الأولى اللي من مصادقها رواية سعيد تدل على النجاسة، والثانية العيس تدل على الطهارة. شلون نجمع بيناتها؟ هنا أنا عدة مصاديق للجمع أو موارد للجمع ذكرت. زين الأول بأن يقال الأولياء هم مدل على أن الكافر نجس ذاتا. لما سأل الإمام والإمام قال لا تستعمل ذاك السؤر الدل على النجاسة الذاتية لا، فيمكن حملها بقرينة الثانية اللي قال له إذا أنت مسوي الطعام وكذا ما يضر تاكل وياه. هو اذا كان نجس ذاتي حتى لو انت مسوي الطعام يقعد يمد ايده راح يتنجس، فتحمل على النجاسه العرضيه. جيد هذا الجمع الاول. قال ويمكن الجمع بان روايات النجاسه لا تدل على اثبات النجاسه الذاتيه بل على النجاسة العرضية الحاصلة. طبيعة النجاسة العرضية من باب أنه شنو قد يتناولون خمور ما عندهم الدم في شس النجس البول كذا التطهير الحاصلة بملاقاة النجاسة كالخنزير ونحوه، ما يأبون أكل لحم الخنزير وهكذا. وبعبارة أخرى يريد يقول لك أنت إذا كان مسلم يجي تسألني عن سؤر المسلم، قل المسلم هم ما تقد ماذا لا يبالي، لكن مع ذلك أكو فرد قاعدة باسم قاعدة الطهارة تقدر تجريها حتى تسمي وتشرب السؤر. لكن الكافر قاعدة الطهارة بحقه شنو؟ مو مشرعة، مو مشرعة. ها لا ما بيها أمتي لتجيب الساعة بعد. أمتي وين؟ قاعدة الطهارة بها أمتي؟ لا ما بها. قال أو بتعبير آخر كأنها تريد أن تقول إن أصالة الطهارة لا تجري في حق وإلا حتى لو كان هو شنو يأكل لحم خنزير خلص أنا شمدريني خل كافر يأكل لحم خنزير أنا شمدريني هذا السماك الأولى. وإحنا حتى المسلم سأل الآن إذا مسلم إذا خابروك سألوك قالوا لك مسلم نستجير بالله شنو يأكل ميتة أو يشرب خمر شنو يلا قاعة الطهارة تجريها بحقه لو لا وتجريها قاعة الطهارة. هذا تقول كأنه شنو الكافر لا مو بشكل المسلم واضح لو لا. كأنها تريد أن تقول أن أصالة إن أصالة الطهارة لا تجري في حق الكتاب بل المسلم فقط. ومن هنا قالت الصحيحة الثانية إذا كان معك إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس. جيد هذا حمل. أكو أكثر من حمل آخر موجود يقول هذا الحمل اللي ذكرناه ونتيجته كانت على ما يرام، لأنه نخرج بحصيلة أن الكافر الكتابي ليس نجسا. خب هذه شنو هذا الحمل أولى من تلك الحمول إن صحت أو المحامل. الحمل الآخر اللي هذا قلنا أولى نقول الرواية الأول، ثانية نص في الطهارة. جو يقول له فلا بأس، نص في الطهارة تقدر تستعمله وماكو مشكلة، أما الأولية ليست نصا في النجاسة، لا ظهور أكو في النجاسة، فيرفع اليد عن ظهور الأولى في النجاسة ببركة نصوصية الثانية. يقول ذاك الحامل أولى، ليش؟ لأن بذاك الحامل كأنه شنو في مرتبة أسبق، بعد ماكو تعارض بيناتهم حتى أصلا ماكو تعارض بدوي بيناتهم حتى توصل النوبة إلى شنو الجمع العرفي بهذا الشكل. هذا جمع رقم واحد قلنا الأول أولى منه. الجمع الثاني يقول على أنه إحنا نقدم رواية النجاسة لأنها موافقة للكتاب، وكلما تعارض نصان أحدهما موافق للكتاب والآخر مخالف، شنو الموافق نقدمه، وهنا هذه النجاسة القائلة بالنجاسة موافقة للكتاب اللي يقول إنما المشركون نجس. وطبيعي هذه تتوقف الدلالة، يعني صيرورة هذه الرواية الآية موافقة لروايات النجاسة يتوقف على عدة أمور. واحد، أن الكتابي مشرك. إيه؟ إنما المشركون قالت، ما قالت إنما الكتابيون، المشركون. اثنين، ليش اسا مشرك؟ اقول لك الكتابي لانه قائل بالتثليث وكذا ولا اخر، واجيب لك ايه هماتت على انه شنو بالقران لعله يستفاد من عنده انه هذا نحو شرك يقولون المسيح ابن الله وكذا. على كل حال هذا يتوقف على هذا. اثنين، يتوقف على ان نجس في الايه يراد منها نجس، إن هذا مو القذارة المعنوية. قال وهذا أولى من حمل الأخبار الأولى على الكراهة، كما أنه أولى من دعوى ترجيحها لموافقة الكتاب، ترجيح الأولى الدالة على النجاسة لموافقتها للكتاب. إنما المشركون، خب ليش أولى؟ الثاني خو فرع الثاني فرع فرع المعارضة، الأخذ بما وافق الكتاب فرع هو هذا مقصودكم. وإحنا أصلا إحنا بالحمل اللي ذكرناه أصلا ما توصل النوبة للمعارضة، نقول ماكو معارضة، واضح أو لا يصير لموافقتها الكتاب الكريم. إنما المشركون نجس بدعوى أن أهل الكتاب مشركون لأنهم يقولون بالتثليث، وبعد التكملها ونجس هم كذا، هذا هم نحتاجه. وأولى أيضا مين؟ من أن تقول هذه أخبار الطهارة تحمل على يعني بيها كلا المرجحين، هم الأولى موافقة للكتاب وهم الثانية، يعني إذا ما قبلت الآية تصير مرجحة تقول مو نجس هذا غير معنى، والكتاب ليس مشركين. أقول لك خب الصلاة طولها عليه، تعال إلى المرجح الثاني، روايات الطهارة موافقة للعامة. قال وهو أولى أيضا من حمل الأخبار الثانية على التقية. ليش أولى؟ نفس النكتة، لأن هذا الحمل فرع ولا معارضة بعد أن اخترنا الحمل الأول. خب هو أما جاي بينه يقول أما أولويته من الأول ياه من حمل الأخبار على الكراهة، فلأنه لا تصل النوبة إليه بعد الجمع الذي ذكرناه. وأما أولويته من الثاني والثالث الترجيح بالآية والموافقة العامة، قال فلأن الترجيح بما ذكره فرع المعارضة والمفروض عدمها. خب هذا بالنسبة للكتاب. طلعنا الجزرخاني يسألني شيخنا ما فعلت أي ما فعل اجتماعكم، ردت أجيب غير تعبير أي بعدين أجي ما أي شنو انتهيتوا، نقول له والله دليل على دليل على دليل على ما موجود. فالمناسب قاعدة شنو؟ يلا شو تعجل شو ملغطته يلا يا بشنو؟ لا إله إلا الله أدق على رأسي. إم الروايات قدمناها روايات الطهارة. لا شوف أنت بعد هذا دليل اجتهادي موجود. لا مو دسم هذا أجسام. هذا أجسام. بل إذا تمت المعارضة وتساقطت النصوص للتعارض قاعدت الطهارة بناء على الإدراك أي ما تعي الكنيسة جيبها بعد أنت أي لا تنساها. يعني الأخير الجمع الثاني اللي رجحنا من ما تقدم صحيح الأول يعني لا الأولي الأولي قلنا الأولى النجاة روايات النجاسة ما تدل على النجاسة الذاتية فالثانية تدل على أنها تناول طهارة تدل ليش بعد ما متعارضة ويا الثانية الأولية تقول إذا كان يأكل لحم خنزير وكذا أنت شنو بعد اجتنبه من هالجهة فروايات الطهارة بعد تبقى بلا معارض ماكو بعد مو قدامه فرج وأما غير الكتابي هو إذا الكتابي أنت قبل الطاهر غير الكتابي شنو هو من قاع حتى القائل هناك بأنه عفوا نجس الكتابي قلنا ليس نجسا هو غير الكتابي شلون هذا هنا أكو مجال أن نقول نجس أو لا هم نفس الكلام نتكلمه نفس الكلام ما نقدر نمشي به ليش لأن العناوين اللي وردت في الروايات اللي ذكرناها عنوان لا سأل تجيب كتابي قول نصراني يهودي مجوسي إذا أكو كتابي هم كتابي لا بس عنوان لا المهم ما أكو شنو ما يعم إلا إذا الآية تريد إنما المشركون نجس وهذا بل إشكال أكو تقدم الجواب عنا فيما سبق يعني إما الدغدغ تقول خو مو كل غير كتابي هو مشرك وإذا كلهم مشركون تعال علما إلى مفردة النجس واضح له لا قال وأما غير الكتابي فنجاسة لكن النجاسة شنو من تسالم إجماع قال وأما إذا تريد تمشيها بالآية شوية تتوقف بل أكو حصة من الكافر الناصبي هذا الروايات دلت أنجس من ال ذاك شيء آخر شيخنا لما عبر كادت أن تكون متسالم عايشنه يعني ما كادت كادت كادت وتتم إلى غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسلامة الحجة كادت جاي يقول